بعد إسلامه هو مرتد. كيف يقول مرتد؟ هذا حرام ما يجوز. كيف يصير يقول مرتد على كلام هؤلاء؟ إذا لا يجوز أن نقول إنه هو أنت أخطأت بهذا. ما يتحق أن تقول من ذي حياتك المرتد. سبحان الله العظيم. يعني كأنه ما يقرأ سنة ويقرأ تفسيرا إلا على الهوى حسب ما يهوى أنفسهم، مع أنهم دكاترة علماء ورعاة ومرشدون بكل بيئة المسلمين، وما ذلك يعتقد هذا. إذا لا ينفعهم هذا أبدا، لا ينفعهم، لأن هرق إن سأل بس بيانا كان قبل إسلامه. ما الذي يدعوكم إليه؟ هذا صاحبكم هو محمد عليه الصلاة والسلام. قيل أنا ترك العبادة لغير الله وصلاة الرحم وكذا وكذا، قال هذا هو الودي، فكيف تقول لا؟ لا تتبعونه. فإذا هذا هو الحق، ما دام يأمركم بالخير وينهاكم عن الشر كافر يصدق ويقول هذا هو الحق وهذا دكتور لا يصدق هذا الرجل، لا عجل على الدكتور. الله المستعان. ثم يقول رحمه الله قال ولو فعلوا من عباده اي الله دعاء الاموات والاستغاثه بهم في الكربات وسؤالهم قضاء الحاجه والنذر لهم في الملمى وسؤالهم الشفاعة عند رب الارض والسماوات الى غير ذلك من انواع العباده، وما شعروا ان اخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الاقرار ويعرفون ان الله هو الخالق القادر على الابتلاء ويعبدونه بانواع من العبادات. فليهنا ابو جهل وابو لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور، وليهنا ايضا اخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعقى ونسرى، اذ جعل هؤلاء دينهم هو الاسلام والنبوه، يعني ان اولئك عرفوا لا اله الا الله وهؤلاء ما عرفوا. يعني ابو جهل عرف لما قال عسى السلام قل لا اله الا الله تنجو او تجد العرب والعجم، وابو لهب كما تعرفون ماذا قال؟ تبنى لفل ما يعود عقل إليه، عرف معنى لا إله إلا الله أنه سيطر جميع أصناف. وأبو جهل وقالوا أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا شيء معجب، يعني أولئك فهموا الإله الله وهؤلاء دكاترة أو أستاذ كرسي كما يقولون، أستاذ كرسي وأستاذ أو فوق الأستاذ أيضا على صلاح الإنجليز أن هذا أستاذ كرسي وهذا أستاذ مساعد وهذا أستاذ كذا، لا يمكن أن يكون هذا الأشياء كلها. يعني كما يقول يعرف أن الحرف يدل كذا كذا له معنى كذا، لكن المسألة له طيب ومن يفعل يذبح لغير الله ويسأل لغير الله يقول هذا لا، اترك الكلام هذا، نحن لا نحكم على أحد بشيء. هذا الإنسان يقول لا إله إلا الله اتركه، إذا على هذا ما فهم لا إله إلا الله، وله يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف الله وإن كان دكتورا وإن كان أستاذا وإن كان وإن كان ما أدم ويجعل الله سبحانه وتعالى، إذا لا علم عنده، هو جاهل أجهل من إبليس. فإبليس لعنه الله كما دعاه وكان عالما ما كان جاهلا وكان صالحا ما كان فاسقا وكان مقرب عند الله حتى يبعه الله مع الملائكة، فكيف يكون إبليس أعلم منه بهذا؟ لهذا قال إبليس كما تعرفون يحلف بعزة الله، ما حلف بشرفه ولا حلف بعزته ولا بجاهه، قال بعزة الله بعزتك لا هو نقل معي إلا عبادك وعنه، إذن هو يعرف الله ويعرف عظمة الله ويعظمه. والآن لا، الدكتور الكبير أو الإنسان الكبير كما لا لحام يقول هذا شيخ بالله أو إلى آخره، يقول عليه الصلاة والسلام من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك، يقول له حرام تقول كلام هذا سبحان الله. لا أنا ما قلته، قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا تؤمن به أنه رسوله وأنه مقدم على كل إنسان بقوله سبحانه وتعالى النبي أولى من أيهم من أنفسهم من أنفسهم، فكيف إذا أنت غيرك من شيخ أو كذا أو كذا إلى آخره يحارب الله ورسوله لأي إنسان آخر أنه خوفي كبير أو أنه إنسان كبير يقول هذا حرام أفضل الغامات، فقلته وأنت دكتور وأنت مرشد وأنت وأنت إلى آخره، من حقيقة هذا هو الجهل العظيم. إبليس كما قال سبحانه وتعالى إن إبليس كان من الجن وفسق أمره، فسق والفسق والخروج عن الحق، ما الذي جعله فاسقا؟ عدم فسق دينه، ما امتثل فأباه استقبله وكان من الكافرين. إذا يا دكتور يا كبير يا عظيم يا مرشد أما تتقي الله تتقي من إبليس كان عالم وفسق على أمر ربك، ثم قال سبحانه وتعالى أو تتخذه وتريده أولا ومن رأوا لكم عدو كيف سينفروا ربك؟ هذا الحقيقة أنه ضال، بدل الله بإبليس واتبع إبليس وكان أيضا هو ولي، فالشيطان وليك وهو ولي الشيطان يستحق حقا على إذا لا ينفع دكتورك ولا ينفع شهادتك